امرأة أفطرت بسبب الحمل ثم جامعها زوجها، فالكفارة تكون على من؟ المرأة ما عليها كفارة لأنها يجوز لها الفطر. المرأة يجوز لها الفطر إذا كان الحمل يعني يشق عليها الصوم مع الحمل، سواء كان خوفا على نفسها وعلى ولدها. الكفارة على الزوج إذا كان صائما، إذا كان غير مسافر، فالكفارة على الزوج هنا. أما المرأة إذا أفطرت للحمل بسبب الحمل لا كفارة عليها، إلا إذا كان الخوف على الولد، إذا كان فطرها خوفا على الحمل، ففي هذه الحال عليها كفارة مع القضاء، فتكون الكفارة أيضا على الزوجها هنا، إلا إذا كانت مطاوعة فتكون الكفارة عليها. نعم. توفيت أمي في شهر رمضان الماضي وكانت قد أفطرت، فماذا أفعل؟ هل أصوم عنها؟ إذا كان المرض استمر بها حتى انقضاء الشهر فلا شيء عليها، لأنها لم تفرط. إن كان المرض استمر بها حتى انقضى شهر رمضان فلا شيء عليها، لا صيام ولا إطعام، لأنه لم يحصل منها تفريط. نعم. صوت المرأة عورة، هل هذا حديث صحيح؟ لا، ما أعلم أنه حديث، لكن صوت المرأة على الصحيح ليس بعورة. صوت المرأة على الصحيح ليس بعورة إلا إذا كان صوتها يعني يظهر منه مثلا التكسر والتنعم للرجال وكسب يعني ميل الرجال إليها، هذا لا يجوز لأنه فتنة. أما إذا كان صوت المرأة صوت عادي وليس فيه ما يدعو إلى الفتنة فلا بأس. نعم. امرأة لم تقضي صيام ما أفطرت بسبب الحيض منذ 20 سنة، ماذا عليها أن تفعل؟ وهل يقبل منها القضاء؟ نعم، إذا كانت المرأة هذه كانت تصلي تقضي، يعني تحصر الأيام التي أفطرت فيها، مثلا تفطر في شهر رمضان مثلا 5 أيام، يكون عليها 20 سنة، يعني تجمع هذه الأيام وتقضيها وتطعم كل يوم مسكين. هذه إذا كانت المرأة كانت تصلي. أما إذا كانت تاركة للصلاة فلا قضاء عليها، لأن الإسلام يبدأ مع الإنسان التائب من وقت التوبة إذا كان تاركا للصلاة. نعم. رجل لم يصوم رمضان منذ 30 سنة، هل يصوم أبناؤه عنه؟ لا، هذا عجيب، هذا بغير عذر، يقول بغير عذر. هذا الذي يظهر أنه لا يصلي، إذا كان لا يصوم رمضان الذي يظهر أنه لا يصلي، فإذا كان لا يصلي يعني يترك الصلاة عمدا جحدا لوجوبها أو تهاونا، كثير من أهل العلم يقول أنه كافر وعلى هذا لا يصام عنه. نعم. هل يجوز لي أن أتصدق على إخواني وأجدادي الذين ماتوا في أي وقت بفلوس أو غيرها؟ نعم، لك أن تتصدق عنهم وهذا من صلة الرحم، لكن الأحسن أن تتصدق عنهم بطعام أو ماء أو ما شابه ذلك. أما النقود نعم يجوز تتصدق بها، لكن قد تتصدق بها على من لا يحسن صرفها، قد تتصدق بالنقود على محتاج لا يحسن الصرف، فأحسن تصدق عنهم بطعام أو شراب أو ما شابه ذلك. نعم. هل يجوز لي أن أعمل عمرة عن جدتي أم أمي؟ نعم، يجوز أن تعمل عمرة إذا عملت عن نفسك. نعم. في صلاة السنة هل يجوز أن أقرأ الفاتحة فقط أم أقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة؟ لا فرق بين السنة والفرض بالنسبة للقراءة، لا فرق، يعني الواجب قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، وما بعدها من القرآن في الركعة الأولى والثانية ما تيسر من القرآن، لكن لو اقتصر على الفاتحة الصلاة صحيحة، لكنه ترك الأفضل سواء كان في النافلة أو في الفريضة. نعم. ما هي علامات قبول التوبة؟ علامات قبول التوبة أن تكون حال التائب بعد توبته خيرا من حاله قبلها، أن تكون حال التائب بعد التوبة خيرا من حاله قبلها، يعني تتغير حاله يعني بالنسبة للاستقامة وبالنسبة للاقتداء وبالنسبة للعمل بالسنة وبالنسبة لتلاوة القرآن تتغير حاله. نعم. ما هي الفترة بين العمرة والعمرة؟ هل هناك أيام محددة؟ ما في أيام محددة، إلا بعض أهل العلم يقول 10 أيام حتى يحمم الشعر، يعني 10 أيام حتى يطلع الشعر، لأن الحلق والتقصير واجب، ولكن ما أعلم عليه الدليل، هذا اجتهاد من بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.